بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي ب او راديو من منتدى السلفي يدن فوتو درس تتبو اندر ده دفتر تفسير كلمه التوحيد لشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وندو ده مسيب من ما كتب أبو جميل إسحاق جلو حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هرهيدن جوكيتو أودو درس ميدن نادو دفتر كنوني تفسير كلمة التوحيد لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر له. بوتون بماكي انتمنتي نوتو كنوني فيروغون بماك رحمه الله تعالى ولنختم ان تمن تنري الكلام قدوني يوتر من دن بآية قدوني آية القرآن ذكرها الله أم الله تعالى تود جنت في كتابه كدفتر مكو تبين لك همو بنجنا نواندما أن كفر المشركين كيف ربن شركوب من أهل زماننا إزمان من لو أعظم مريمون من كفر الذين إذ كيف ربن قاتلهم بهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله هبنا. قال الله تعالى الله تعالى وإذا مسكم الضر سمامي اللر في البحر قنونك بحر ضل مجة ترتد من تدعون من بوندون ينردد إلا إياه سنة الله سبحانه وتعالى. فلما نجاكم تمند أدنين dando yon ilal barri kan yorndi aratun durno don wonto ye shirku wa kana al insanu la tigane danki on kafura ko hewdo yeddugol ma ko hewdo dundugol si tawi woni Allah subhanahu wa ta'ala dandimo ko dum woni gano de ma pinen kayol de do shirku yi fa qad zakara Allah gomdi Allah o majanti kan al kufar ya be do hefer be annahum kambe idha massahum ad-durr ستايوني ميمي بلورة تركو بترتوتو السادة ونوني كوهو بمقبن والمشايخ كنما إكرنو بمقب فلم يدعو بندة آدم هيا قوتو منهم إبادو جنتاب ولم يستغيثوا به بفابن ارتاب بل يخلصون ورين بلقبنا لله الله وهدو كان كتن دوانغا لا شريك لو كفيد على نام ويستغيثون به وكان كونك بفابن ارتاب وحدو كان كتن فإذا ستوي وني جاء الرخاء أري يلدين لن أشرك بك في داي الله سبحانه وتعالى وأنت أن ترى هدرنت واندماء المشركين بلو شركوا من آل زماننا إيه زمان مهدن ولعل نقصه بعضهم يقاي بيدئيه نردت أنه نكنك من آل العلم كجوما قندل وفيه زهد هم جوكي كوين تيكو رودان واجتهاد كنما اتنان وعبادة كنما ادوال إذا مسه الضر سمامي ملر قام قنوني أدر ويستغيث وفابن ربي غير الله كون الله سبحانه وتعالى وفابن رمثل معروف أدو يتعلم معروف الكرخي أو عبد القادر الجيلاني ما دون أدو وأجل من هؤلاء وبرمون دابي جمتاب أدو مثل زيد بن الخطاب أدو والزبير كنما زبير وأجل من هؤلاء وبريمان ودب جنتاب دو مثل سيفو سيف رسول الله لله الله صلى الله عليه وسلم فالله المستعان بما كي واعظم من ذلك وبريمان ديدم دو وان نعم واطم انهم ماذا نعم يستغيثون هي فابن بمول ربي بالطواغيت قدوني ايدو طواغيتوجي والكفره كان ما بيدو قدوني يدوب والمرضى كنما يبدو يلتبه دفتار مثل صفة بيوانا بيجان تيددو كنووني شمسان ودو يتيدو شمسان وإدريس كنما إدريس ويقال له الأشقر همو ندي تيريني كدي ويوسف كنما يوسف وأمثالهم. والله أعلم، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين. نعم هري نوير إنه وندما هاجونيكو أورو تفسير لا إله إلا الله هلو قول وندما ستوي وني أتسكك هتر دي تسكا قول نكوك بماك. فإذا تأملت هذا تأملا جيدا ستوي أتسكك كوكم يوتمادو تسكن دلبان أتوي وندما بيرو هفر به شيدينو بي وندما توحيد الربوبية ونوان هفر بمكة بن الله صلى الله عليه وسلم هقنو بي بيرو نسيدينو توحيد الربوبية. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا بالأرض من بعد موتها ليقولن الله. سألني كيف كم بن يجيب بن دين دم كاسما ورنا ليدن بينك الله سبحانه وتعالى. إذا بيرو هنا قرر نورم رو ستبي أتسكك بيرو كده قرر بدون زمان ومين رو أتواي وندما كم بكرك بيدا ينورم قنوني كبيني كنو سن الله صلى الله عليه وسلم حبي بهر إن كده نوديين حبوا قلب وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. حبي بهر شرك لا تاكي كهور ديري دو. نعم بوتدون كم شيخ محمد رحمه الله تعالى بندي ندو تغور برر ديني بما كيف الله. الله يا إخواني تمسكوا بأصل دينكم كونوا يا مسيبيان جوجيتي بندير دين مون كان كنوني ودو توحيد قدوم دووني لسل دينك أو وتاهو تيودك كالي سنهار عليك بندير كمار واك كالي ستايوني أي أوليوين دي جول دي ما زكا ما كوركا ما دوندو يدوندو أير بنين غال لاتو غال كنووني أرانل نفتان دانكيون بما كي جوغي تيروندو أرانون كنما يساكي تورو تنبي تيروندو باوترون ببي وعرفو ماناها أندي ما نانغل دوكم لا إله إلا الله وطاون يندين وطاون ربين دين أندي ما نانغل دوكم باوترون دي غاندو دمانا كنغل قولي تيرون واهبوها ييدون ngol do kongol e kongol tindini kon kon woni tawhid pawto dum be wi wa ahabbu aw ahibbu ahlaha ido yimbe tawhid be yimbe la ilaha illallah karaw anyali be yen hande ko be do wona anyede ko be do wona e radede ko be do wona wadede kala ko wona e wadede. Naam pawto dum be wi waj'aluhum ikhwanakum wada be do nene goto be modon ne danke tawhid innamal mu'minu ikhwa gondi be men sharti أخوان كشرتي نين قوت يغنغل كشرتي كما ويوم تجيب كنتكم الإيمان بالله سيوانا نين قوت سنانون عري كنون قوت تلنك تغو كما هند جمبنغل أما برنن نانون قوت نانون قوت نانين قوت ستايواني لما لن أقيدا سرتي هري ونطا نين قوت ما نون قوت. نعم باطن بماك رحمه الله تعالى أوتون دب دعاء ده إما كي اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يتوت من تاتكم من قم إم بما تاتك ديكو من هورا يبي إم به مؤ إم به إم به قل به كل من يقول له مؤ إم ورد أن بب نعم الذين أنعم الله عليه والذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أوتون بما كي ولنختم الكلام بآية ذكرها الله تعالى في كتابه بنتم من تنور آية آية أنك هلتا واندما شركة نوبة فين الله صلى الله عليه وسلم بيهبو نوبة شركة ما بأن نفن نفويقتي بني شركة زمان نوبة ستايواني شركة أبو جهل أبو لهب يكون نوبة فويقتي بني شركة إلا لا إله إلا الله عرفياك أنه يرمي كهن نواني كهلتا نوم شركة نوبة فن الله صلى الله عليه وسلم كم به سبهدين ما كنه كالله سبحانه وتعالى تونك بفوتتين كم كتم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. نعم الله سبحانه وتعالى ونما فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون سبهوئك لا دين كان رب بحروجي بهانك مرون جدين هنا أرى أرنا لكم كن بفوت الله سبحانه وتعالى كهند بشركين فلما نجاه من البر إذا هم يشركون tuma de be lannoy lumbo de wona kanjorde be shirkana non Allah subhanahu wa ta'ala sibe mapi ke Allah subhanahu wa ta'ala hewtaina ko sitai woni yaiha de hebi yolde de be shirkana non Allah subhanahu wa ta'ala ka qawaidul arba be ma ki wonde ba shirku himbe zamanu men no tiidi buri beeda fi hondo enen e zamanu meden do jama on no shirkande Allah subhanahu wa ta'ala ka hettare eka satende petti don patron mota wata jawle adna hino wudi kono e der he ino mari karamo koje no mari kadagata hino mari kala sidoito hino mari kadagata ko hewi tora o do himo hetti kono shirkani Allah subhanahu wa ta'ala sitai woni mo mapi mo mari nawuno hare wona o yeno ko goko wallina kono Allah subhanahu wa ta'ala idan woni kasattene woni kanawene fo shirkani Allah subhanahu wa ta'ala beeda non kambe ko kasattede be labina nani Allah subhanahu wa ta'ala dewangal sitawi woni be bi yolla no be shirkani Allah subhanahu wa ta'ala idan beeto shirku mabbe no tidi buri buri shirku me on na'am bawtaron qala rahimahullahu ta'ala بيبي وندبا وانت ترى المشركين من اهل زماننا ولعل بعض يدعي انه من اهل العلم اي شرك به زمانو ميدن دو نو غاسا غدو اي مابو ويا كو جوما غاندال جوما غاندال جوغي غاندا وفيه زهد نو جوغي كو نتا كورينار تكو الزهد كورينا غول نو تو الزهد المحمود والزهد المذموم رينند يتنيند kono sikaramo ko be winda kutubu zuhud kutubu riqaq fi ko hoina taberne den tenen aduna on haranti rondaki aduna no de buifem do no tekkino no hala ronda de aduna on kala ko hebali hare bernen no fata do ne dan ke ronda hana ronda de aduna ne dan ke no hana wonde ne dan ke hakini do pawto be waji ti adun wa ibada tawatai mo jogi tinnare mo jogi wakilara إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله سيمي مولر كو ونو رود الله سبحانه وتعالى كو ونو اتينا ديوال كونو سيغيدال جوما كوناوني ما صهيبي ما فوند ونوداي او هاوي نركون الله سبحانه وتعالى ما حكم الاستغاث لغير الله كونو ني نياور استغاث بغير الله كشرك كان كشرك مول فابين رغول kona Allah subhanahu wa ta'ala ko shirku iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anno to ben de faabi no do joma modo holli e wonde ko Allah subhanahu wa ta'ala ko faabi norte bali ri bay be ma pike be hutti Allah subhanahu wa ta'ala fastajaba lakum o jabina ni o idan be do nodda wa no ma'ruf odo al kirhi ko anda do na'am odo ko irakoni ko surra irakoni ko wonno pawto o fini be mahi kaburu makko on hande non kaburu ko nodde tendu torete ndu no nodda o do toro mo yo wadan on tigi ko Allah subhanahu wa ta'ala heftori on do na jaggi tereni fala tad'u ma Allah ahada ko ta noddu di Allah subhanahu wa ta'ala e lot ma'ruf no way wonde mo jogi dewe mo lana kondo o jogaki hakke no dengol di na'am ko wanoni kadi Abdul Qadir al-Jilani ma do wono Abdul Qadir al-Jilani ko yodo woni ko Qadir yan ko ben dambiti Abdul Qadir al-Jilani be wi wonde ma min ulama al-Hanabila haje karamo ko be Hanabila yan ko be men ko yowandiri e odo bido gede tariya tende alhunia almuhim benot odo kadi daburu mum on ko wona do e rewede fewno do ko wono non kadi dewi wa ajalli min haula no je ko buri maunde ko kona rewede kadi gaburuji zaid ibn al-khattab odo ko nene goto jo sayyidina umar radiyallahu an odo ko sahabaji bayo fejjini kanko kadi kontoni ko fejjinoino ko kahara al-yamama ko tumoni ko fejjinoino kanko zaid ibn khattab bayo fejjini to baburu makka ummaha woni nokkure rewetende ko joma ndelo deftere yawno feppini gamuro feppiti ha feppi yek Sheikh Muhammad rahimahullahu ta'ala noddo wa tawhid sagumun nayu iyu umdilo fijina wana mahu gol ya gamuro dagata ko la yajuz nila sallallahu alaihi wasallam bemaki la'ana Allahu liyahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid Allah subhanahu wa ta'ala sabu ko be jogiti julide mabbe ben julide mabbe den e nokuka taburuji be jogiti gaburuji mabbe din julide foti ko julide den arita gaburu foti ko julide ya tawi gaburu hay e mere daga ta ko don ti julai mo gaburuji din ko fere du'a wadede fere du'a wadede bawtorum julide den wade fere kono hauti julide kanyuma e berde yalli dum do taw ko hunde wotere ni na hunde wotere idan ko tangolina na bawto dum be wi wa ajalli min haula misla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam not wal bal wobbe go ko noddugo lela sallallahu alaihi wasallam ka gaburu mabbe don yahobe wono habadugo umrah ma dum hajju be yaray do be toro lela sallallahu alaihi wasallam inna yunus sallallahu alaihi wasallam dun chan on hunde kaari bal wobbe harayino windi letter jonnori yawdo yande gum yego to wadde yewta telefon on ni o yebi hiwrani mun ala sallallahu alaihi wasallam la ilaha illa allah yusallimu ala nabi wo ko hiwrana gol mun ala sallallahu alaihi wasallam ala sallallahu alaihi wasallam be ma ki sallu alayya haythuma kuntum ka du'a melan kala ka wondo wodi malaika be allah sallallahu alaihi wasallam in min tayottina yam hadha la yadullu ala hayatihi dum do tindina wonde ma hebe wuri innaka mayitun wa innahum mayitun am muhammad ko amayo ko be mayo be finde julbe be fenna sallallahu alaihi wasallam be mayi ka be woni do be wawata nafugol be wata lorro na be no tata be maki wa azam min zalika nam wa atam annahum yastaghithuna bit tawaghit wal kafara wal marana be do hino fabino tawaghituji kanyuma yaltu bil islam misla shamsan sibano odo ne danke wa idris e odo wa yuqala wal asqari mujamma wa yusuf e kona dum do be do boko inano be ko waliya be ona be rewede kona allah subhanahu wa ta'ala idan odo risala ko dum woni tafsir kan tawhid ko do woni ko lanni hare ko won denge tokkitade ko e shurutuji odo la ilaha illa allah na hare e do defte jangata ko de wote ko yonti batto ko dum woni karmo ko be ben janga dum do yenyo dum do mas'ala mas'ala na hari do wondi e o radio men muntada salafi e daura men arano innitirado sheikh taqiyuddin al-hilali rahimahullahu ta'ala ender nde sare men friya monofala hendagol mojobere dido hitoji yo hotu ka chen telegram muntada salafi yo allah onnafir en fajazakumullahu khairan.